الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه هي المحاضرة الرابعة في مادتكم مقاصد التشريع الإسلامي، وقد توقف بنا الحديث في المحاضرة الماضية عند التعريف الجامع لمعنى مقاصد الشريعة الإسلامية، ورأينا كيف اجتهد العلماء في وضع تعريف لمقاصد التشريع كأمثال الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور والشيخ علال الفاسي، وشرحنا تعريفين لهذين العالمين الجليلين ولغيرهما من العلماء، ثم وقف بنا الكلام عند وضع تعريف يجمع كل الاعتراضات التي وجهت للتعريفات السابقة، فجاء هذا التعريف لمقاصد الشريعة الإسلامية بأنها هي المصالح العاجلة والآجلة للعباد التي أرادها الله عز وجل من دخولهم في الإسلام وأخذهم بشريعته. هذا التعريف يعد هو تعريفا جامعا لمفهوم علم مقاصد الشريعة الإسلامية، نظرا لما أخذ من اعتراضات على التعريفات السابقة، ومن كونها قد اقتصرت على بعض الجوانب وتغافلت عن جانب آخر، فجاء هذا التعريف ليبين ويوضح مفهوم مقاصد الشريعة الإسلامية. وإذا أردنا أن نشرح هذا التعريف شرحا وافيا كما جاء عندكم في الكتاب، فالقاعدة في شرح أي تعريف هي أن كل لفظ يوجد في أي تعريف من التعريفات إما أن يراد منه إدخال شيء في المعرف، وإما أن يراد منه إخراج شيء من المعرف. يعني أي لفظ يوجد في أي تعريف بيبقى ليه وظيفتين. الوظيفة الأولى هي التأكيد على دخول المراد في المعرف، يعني أنا عايز أقول مثلا أن الأحوال الشخصية تمام أما تشمل الزواج وتشمل الطلاق وتشمل الميراث والكلام ده كله، فلازم أجيب حاجة في التعريف تمام تؤكد دخول هذه الأشياء كلها معايا في التعريف بتاعي اللي أنا عايز أقوله. وفي نفس الوقت أنا عايز أخرج مثلا الميراث أو الوصية من أحكام الأحوال الشخصية، باعتبار مثلا إن الميراث والوصية ليس من الأحوال الشخصية وإنما هما من الأحوال العينية، يعني المتعلقين بالأعيان وبالأموال، فلازم أجيب حاجة في التعريف تطلع لعدم شمول التعريف بتاعي لأحكامي الميراثي وأحكام مثلا الوصية. هكذا أي تعريف من التعريفات لا يوجد فيه أي لفظ من الألفاظ إلا للقيام بإحدى هاتين الوظيفتين، إما لإدخال شيء في المعرف تمام، وإما لإخراج غير المعرف من التعريف. ومن هنا جاء الشرط الذي تعرفونه جيدا في أي تعريف حتى يصبح تعريفا جامعا مانعا، أن يكون ذلك التعريف مشتملا على شرطين: شموله لكل أفراد المعرف، وهذا معنى كلمة جامعا، وخروج غير المعرف من التعريف، وهذا هو معنى كلمة مانعا. يعني إذا لما أجي أقول التعريف بتاعي ده بتاع مقاصد الشريعة إن هو تعريف جامع مانع، يبقى ده معناه إن هو اشتمل على مين؟ على جميع أفراد المعرف، وكذلك أخرج غير المعرف من التعريف، وهذا ما سوف يتضح لنا في شرح التعريف شرحا وافيا. تلاحظون أننا ندقق على كل كلمة من الكلمات، خاصة في مادة مقاصد الشريعة الإسلامية، لأن هذه المادة من أقرب المواد إلى قلبي لارتباطها بعلم أصول الفقه، بل كما قلت لكم سابقا هي علم أصول الفقه. لما يجي يقول في التعريف بقى هي المصالح العاجلة والآجلة، احنا نقف عند كلمة بقى هي المصالح. طبعا الكلام اللي موجود عندك في الكتاب بيقول طبعا ايه يعني ايه كلمة لما اجي ابدأ واقول مقاصد الشريعة هي المصالح، زي ما قال كده مثلا الشيخ ابن عاشور، وجيه قال لنا في التعريف بتاعه ان مقاصد الشريعة العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع، وجيه علال الفاسي برضك وقال ايه بقى، وقال في تعريفه ان المراد من مش مقاصد الشريعة اللي هي الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من الأحكام. هي نفس الكلام اللي قلناه هناك هو المراد ايه هنا. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان الاحكام الشرعية كما قلت لكم سابقا لا بد لكل حكم من الاحكام ان يكون مشتملا على مقصد او على ما يسمى بالحكمة. فما فيش حكم من الاحكام يوجد الا ولازم ليه، قلنا 3 اشياء: لازم ليه سبب تمام، ولازم ليه علة، ولازم ليه حكمة، وقلنا إن الحكمة ديت هي عبارة عن المقصد. طيب المصالح، طيب بتاعت الأحكام الشرعية أو المصالح اللي هي أو مقاصد الشريعة من تشريعات الأحكام بتاعتها، المصالح ديت هل هذه المصالح هي راجعة على الله عز وجل، أم أنها هي راجعة على مين؟ على العباد. طبعا احنا بنصدر الكلام وبداية الشرح بتاع التعريف بيقول ان الله عز وجل لم يخلق شيئا عبثا، ولم ينزل الشرع سدى، بل خلق الله عز وجل كل الخلق لحكمة واحدة، وأنزل الشرع والشرائع لغاية، وهذه الغاية وهذه الحكمة حاجة من 2 بقى: إما أن تكون راجعة إلى الله عز وجل إلى الخلق، وإما أن تكون راجعة إلى الله عز وجل. يعني إيه الكلام دوت؟ أنا الوقت عايز أدلل وأقول إن مقاصد الشريعة تمام كده بتكون خاصة بما يعود بالنفع على العباد من تشريعات الأحكام. طيب ايه الداعي لان انت تنص وتأكد على مين؟ على كون مصالح هذه تخرج من دائرة مصدر الحكم. يعني لو ضربنا مثال وحبينا نوضح المسألة دي اللي فيها حتة فلسفية كده شوية، لله المثل الأعلى، نلاقي في التشريعات الوضعية دايما المشرع الوضعي بيبقى ليه مصلحة من إصدار التشريع اللي هو بيصدره أو القانون اللي هو بيطلعه، وعشان كده بيقول لك هو بيفصل القانون إيه تفصيل عشان لما يوجع هو في مشكلة يلاقي المخرج اللي ممكن يطلع بيه من الوقوع تحت طائلة القانون. هذا في التشريعات الوضعية. لو أخذت هذه الفكرة بمضمونها وبجوهرها وبالحتة الفلسفية اللي هي موجودة فيه، تفهم المقصد اللي احنا عايزين نقوله هنا. هوت اوعى يخطر في بالك واوعى يجي في عقلك ان مقاصد الشريعة اللي هي المصالح فيها نفع هيعود على مين؟ على الخالق، لان الله عز وجل لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين، فهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين. فقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن كون المصالح تعود على مصدرها هذا أمر غير إيه مقبول. إذن لابد من رجعية إصدار الأحكام بالنفع وبالغاية والفائدة على شخص معين من إصدارها. هذا الشخص هو الخلق وليس الخالق. ومدام المصالح بقى تمام، لابد لها من رجوع على مين بقى؟ على من سوف يستفيد من هذه الأحكام. إذن هذه المصالح أو مقاصد الشريعة لا تكون إلا للعباد فقط. فلا يبقى أمامنا إلا القول بأن كلمة المصالح هنا تعني المصالح التي ترجع على الخلق، وهو أن تكون الغاية والحكمة من الخلق وإنزال الشرع عائدة إليهم فقط. وهذا ما أشار إليه الحق تبارك وتعالى بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة أو هذه الغاية من الخلق، وهي تقوى الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني لو دققت النظر في هذا أو في هذه الآية تعرف المقصد العام من خلق الخلق ومن أمرهم بعبادة الله تبارك وتعالى. هذه المصالح التي تعود على الخلق قد تكون إما مصالح في الدنيا وإما أن تكون مصالح في الآخرة. ولذلك يجمع كل هذه المقاصد في كلمة مين؟ التقوى. يعني تقوى الله عز وجل تحقق لك جميع المقاصد الدنيوية والأخروية. ولذلك قالوا في الشعر أن التقوى هي السبب الأقوى، وأنك بالتقوى تقوى على الأقوى ويلين لك الحديد. ومما أذكره في هذا المجال، وإن كنت سوف أخرج بكم عن الموضوع قليلا، أن سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه سئل ذات يوم عن صفات التقوى وعن صفات المتقين، فذكر الإمام علي بعض الكلمات التي لو رجع وضيعتها على ما نحن فيه الآن لتيقنت أن خلق الخلق إنما جاء لحكمة ولغاية واحدة، ألا وهي تقوى الله عز وجل، وهو ما يؤكد قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني هذا النداء من الله عز وجل للناس جميعا بعبادته سبحانه وتعالى. لماذا أعبد الله عز وجل؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طيب، ما الفائدة من العبادة؟ هي تقوى الله عز وجل، هي قوله لعلكم تتقون. الإمام علي يذكر صفات الأتقياء وصفات المتقين، فيقول: المؤمن أو المتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع. إيه تاني يا إمام؟ قال: غضوا أبصارهم عما حرم الله، وأوقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. وإيه تاني يا إمام؟ يبقى المتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع. غضوا أبصارهم عما حرم الله، وأوقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، ولولا الأجر الذي كتب لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وأسرتهم ففادوا أنفسهم منها. هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها، وأسرتهم ففادوا أنفسهم منها. صبروا أياما قليلة أعقبتها راحة طويلة. ومن علامة الواحد منهم، يكمل الإمام طبعا اللي هو ده الشاهد فين في المسألة اللي احنا بنقول عليها، إن أنا لما أصل في العبادة بتاعتي لدرجة التقوى، فإننا كده هوت حصلت على خير الدنيا وخير مين؟ وخير الآخرة. عشان كده بيقولوا في الوصف الإمام أنهم هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها مين؟ معذبون. يعني الناس دي اتعملت لصالح إيه بقى؟ لصالح الدنيا ولصالح مين؟ الآخرة. الإمام علي يكمل الأوصاف بتاع المتقين ويقول: ومن علامة الواحد منهم، يعني تعرف الواحد التقي ازاي؟ قال: انك تجد له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، واجتهادا في طاعة، وخشوعا في عبادة. يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمشي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يبيت حذرا من الغفلة، ويصبح فرحا بما أصاب من فضل الله عليه والرحمة، يمزج الحلم بالعلم، والقول بالعمل، تراه قريبا أمله، قليلا زلله، ميتة شهوته، في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، لا يشمت بالمصاب، ولا يضر بالجار، ولا ينابذ بالألقاب، الخير منه مأمول، والشر منه مأمون. هذه الكلمات التي ذكرها الإمام علي، والتي أردت أن أذكركم بها حتى تفهموا ما جاء من المراد من كلمة المصالح في التعريف، والتي خلصنا منها وانتهينا إلى أن المصالح إما أن تكون راجعة إلى الله، وإما أن تكون راجعة إلى الخلق، ورجوعها إلى الله باطل لغنائه سبحانه وتعالى عن كل شيء. فلم يبق إلا كون المصالح هذه راجعة إلى الخلق، والمقصد الأساسي والمصلحة الأساسية من خلق الخلق إلى وهي تقوى الله عز وجل. وإذا ما وصل الإنسان بتقوى الله عز وجل أو إلى تقوى الله عز وجل، فقد تحقق عنده مقصد التشريع في الدنيا. الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا في الدنيا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، هذا أيضا في الدنيا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، هذا في الآخرة. إذن المراد من المصالح هي مصالح العباد وليست مصالح الخالق، عشان كده جاء التعريف بكلمة المصالح. وكذلك أيضا جعل الله عز وجل للعباد دارين، أولى أو دنيا وآخرة، وللعبد مصالح كما كنا في تلك الدارين، إما أن تكون هذه المصالح له في الدارين، إما أن تكون عاجلة وإما أن تكون آجلة. احنا بنقول في التعريف بتاعنا للمصالح هي المصالح العاجلة والآجلة للعباد التي أرادها الله عز وجل. طب احنا فهمنا مفهوم المصالح، طب ايه كلمة العاجلة والآجلة؟ يعني عايز يقول لك ان مصالح الدنيا والآخرة هذه قد تكون تمام، أو مصالح العباد في الدارين عامة، إما أن تكون مصالح عاجلة في الدنيا وإما أن تكون مصالح آجلة في الآخرة. عشان كده قلنا في التعريف إن المصالح عاجلة أو آجلة. طب الداعي للتركيز على المسألة دي؟ يحسن حد يظن إن مقاصد التشريع خاصة بس بالمصالح العاجلة اللي هي بتعود على العباد من تشريع الأحكام في الدنيا فقط. طب اللي هيعود علي أنا بقى فين في الآخرة من الأحكام اللي أنا كانت موجودة عليا في الدنيا؟ ما دي حتة برضك تخلي العقل كده يبقى يلف شوية. أنا أفهم إن الأحكام اللي أنا أمرت بها في الدنيا هتيجي علي إما بالنفع، تمام كده هوت، وإما إيه بقى، وإما بدفع مين؟ الضرر عني، تمام كده، في الدنيا فقط. يعني المصالح هتبقى عاجلة تمام وآجلة فين؟ في الدنيا، وأنا هشوفها في الدنيا إيه؟ في الدنيا فقط. لكن حكاية إن تبقى المصالح عاجلة وآجلة في الآخرة، لا، إزاي يحصل الكلام دوت؟ لأ، التعريف بيقول لك إن مصالح العباد اللي هي جت في الأحكام الدنيوية ليهم اشتملت على مصالحهم العاجلة والآجلة في دار الدنيا وفي دار الآخرة. يبقى كده مصالح العباد في الدنيا عاجلة وآجلة، ومصالح العباد أيضا في الآخرة عاجلة وآجلة. طب أنا فهمتها في الدنيا، فهمتها في الدنيا ازاي؟ قال لي ان انا مثلا في المصالح الدنيوية اديني امرت مثلا بالصلاة، وامرت بشرائع الاسلام، وانا امرت ايضا في المعاملات بتاعتي اللي هي العادية لدوام الحياة، مثلا من اكل وشرب وغيره، ومعاملات مالية من بيع وشراء، كل دي مصالح دنيوية تمام. هتعود عليا منين؟ هتعود عليا في الايه؟ في العاجل، يعني في دار الدنيا. لكن ايه اللي هيعود عليا في الاجل من هذه المسائل؟ قال لي ايوه، ما انت في الدنيا اما ان تكون بين امر واما ان تكون بين نهي، فالاوامر ان انت امتثلت ليها يبقى تاخد الثواب، وان تركتها يبقى عليك مين؟ عليك العقاب. والنواهي ان انت تركتها اللي انت امرت بها في الدنيا يبقى عليك ثواب، وان فعلتها يبقى عليك مين؟ يبقى عليك عقاب. يبقى لو ركزت في المعنى بقى، في المعاني اللي هي بتيجي بالنواهي بقى، اللي هي الاحكام اللي تيجي بالنهي، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، لا تشربوا الخمر، كل دي احكام شرعت تمام عليك في الدنيا وطلب منك ان انت ايه؟ تتركها. طب انا تركتها، في فين المصلحة اللي رجعت علي في الدنيا الوقت من تركي لهذه المصالح؟ قال لك لا، المصلحة هنا بقى ما رجعتش عليك في الآجل اللي هو مين؟ الدنيا، وإنما سوف ترجع عليك فين؟ في الآخرة، من ثواب الله عز وجل لك عليها بتركها. يبقى ثواب الله عز وجل هيكون ليك على تركك لهذه مين؟ لتركك لهذه المعاصي. طب ايه هو الثواب اللي انا هاخده؟ هو جنة الله عز وجل التي وعد بها ايه؟ المتقون. اقرأ كده قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إلى آخر الآيات التي تؤكد لنا أن هذه المصالح. ويقول فيها المولى تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قبل هذه: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يبقى أنت في حالة فعلك للمنكرات سوف تأخذ العقاب والثواب فين؟ في الآجلة، يعني في الدار الآخرة، بأن أنت ما امتثلتش للأمر بتاع مين؟ بتاع النهي، وبتاع مين؟ وبتاع الترك اللي أنت أمرت إيه بيه في الدنيا. عشان كده أنت لما تمتثل في ترك المنهيات سوف يعود عليك مصالح، تمام، هذه المصالح في الآجلة أي في الدنيا وفي الآخرة أيضا بالثواب من الله عز وجل. هذا هو معنى المقصود بكلمة العاجلة والآجلة. ثم بعد ذلك جاء في التعريف قوله: هي المصالح العاجلة والآجلة التي أرادها الله عز وجل. المصالح العاجلة والآجلة للعباد. معنى كلمة للعباد، وإحنا يمكن ذكرناها قبل كده سابقا، وإحنا بنحاول نحدد إيه مرجعية المصالح للخالق ولا للخلق، وقلنا إن مرجعية المصالح تكون للخلق وليس للخالق. كلمة العباد نهوت، هذا بيان وتوضيح لمن تعود عليه مقاصد الشريعة ومصالحها، يعني تشريع الأحكام وتشريعاتها. وكل هذه المسائل لها مرد ولها مرجوع ترجع عليه وتعود عليه هو عباد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى هذا فقط للبيان وللإيضاح ولتأكيد الكلام اللي احنا قلناه في الأول، إن المصالح لا يمكن بأي حال من الأحوال ترجع على الخالق، لأن رجوعها على الخالق نقص، والنقص محال على الله تبارك وتعالى، فكل ما أدى إليه هو باطل. طيب، وبعد كده بنقول في التعريف وقوله في التعريف: التي أرادها الله عز وجل. هذا بيان لمن هو مصدر مقاصد التشريع، يعني بيان لمين هو اللي بيصدر المصالح بتاع العباد، ومين هو اللي بيحدد مصالح العباد، ومين هو اللي بيقرر مقاصد مين التشريع. فهذا بيان إلى أن مصدر هذه المصالح ومصدر هذه المقاصد هو الله عز وجل وليس الناس أبدا. وهنا يقف بنا الحديث وقفة مقارنة بين التشريع الإلهي وبين التشريع السماوي الذي درستموه في مادة الشريعة الإسلامية في الفرقة الأولى. لو عملت مقارنة بين ما قلت لك بين تشريع وضعي وبين تشريع سماوي، تجد إن التشريعات الوضعية لا يهمها معالجة الناس في حياتهم الشخصية بقدر ما يهمها المحافظة على السلوك العام. وبالتالي نجد مثلا أن القانون الوضعي لا يعاقب على جريمة الزنا طالما أنها لم تكن في طريق عام عام أو في إظهار علني، بينما الإسلام والتشريع السماوي ينهي ويأمر بعدم الاقتراب وبعدم اللجوء بالكلية إلى الزنا ولا إلى حتى مقدماته وهو النظر وكل ما يؤدي إليه. ويمكن هذا الكلام أنا كلمتكم فيه في مادة النظريات العامة في الفقه الإسلامي في الترم الأول، وإحنا بنعمل مقارنة ما بين الشريعة وما بين القانون. فكذلك هنا نقول أن الله عز وجل هو الذي يستطيع، هو الذي سبحانه وتعالى بقدرته يعلم ما يصلح حال العباد وما يضرهم. ومن هنا جاء تشريع الأحكام مختلفا من زمان إلى مكان، ومن هنا كانت الحكمة في نسخ بعض الأحكام الشرعية. لمن يقرأ منكم ولمن قرأ منكم في الحكمة من تشريع النسخ ومن وقوع النسخ في آيات القرآن الكريم وفي السنة النبوية، يعرف أن الأحكام إنما شرعت لمصالح العباد، وما يصلح للعباد في زمن قد لا يصلح في زمن آخر. ومن هنا جاء تحريم الخمر على مراحل كما تعلمون، وقال الله عز وجل فيها منافع للناس وفيها مضرة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالله عز وجل سبحانه وتعالى بقدرته هو الذي يعلم ما يصلح للعباد وما لا يصلح لهم، وكأن الحكم بالنسبة للعباد هو بمثابة الدواء، فما يصلح للمريض في حالة المرض قد لا يصلح له في حالة الصحة. ومن هنا نقول أن قولنا في التعريف التي أرادها الله عز وجل هذا بيان لأن مصدر الأحكام الشرعية وبيان الحكم منها وبيان المقصود الإلهي منها لا يكون إلا لله عز وجل، لأن البشر ضلوا في تحقيق مصالحهم ودرء مفاسدهم، لذلك لم يكن لأحد هذه المهمة إلا لله تبارك وتعالى، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لأولي العلم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولي الألباب. وأنا قلت لك أنه ما من كلمة وما من لفظ يأتي في التعريف إلا لأحد أمرين، إما للإدخال وإما للإخراج. فقولنا في التعريف التي أرادها الله عز وجل هذا قيد يعني شرط جيء به ليبين أن المقاصد من الله تعالى هو الذي يحددها ويدل عليها، لا العبد القاصر في كل حواسه، لأن العبد لا يستطيع أن يقرر مقاصده. ولقد رأينا الفارق ما بين التشريع السماوي والتشريع الإلهي في ذلك، ووضح عوار التشريعات الوضعية لكونها قاصرة عن إصلاح حال العباد، لأن العبد القاصر في كل حواسه لا يستطيع بعقله أن يدرك هذه المصالح الحقيقية أو يعرف مضمونها ومبتغاها. وقد يقول قائل أوليس ذلك معارض بكون الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذنا ذلك معك في مادة السياسة الشرعية والتي قلت فيها إن هناك من الصحابة كسيدنا عثمان وسيدنا عمر الذي أوقف أو غير أحكام أو بيان بعض الأحكام وغير مفهومها، كمثل ما فعل سيدنا عثمان في ضالة الإبل، ومثل ما فعل أيضا سيدنا عمر في إسقاط سهم المؤلفة وغيرهم. أوليس ذلك يعد تدخلا من العباد في بيان مقاصد التشريع؟ هذا ليس تدخلا، وإنما كما قلت لكم أن الله عز وجل هو الذي يحدد المقصد من التشريع ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الشارع أولا ثم رسوله، ثم بعد ذلك يأتي أولو العلم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله والراسخون في العلم، والذين لا يقولون إلا بإلهام من الله عز وجل، ويلهمهم الله تبارك وتعالى بالصواب وببيان المقصد الأساسي من التشريعات. فليس هناك اعتراض وليس هناك تعارض في كون بعض الصحابة المجتهدون الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا القيد أيضا الذي قلناه موافق لما جاء في كتاب الله عز وجل بقوله عن الله تبارك وتعالى ويتحدث عن نفسه بأنه سبحانه وتعالى هو الذي يبين مقاصد التشريع وحده سبحانه وتعالى، في أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ذكرت هذه الآية في تشريع الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، وقوله سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم. إذن نسبة الإرادة إلى الله عز وجل في الأحكام وفي بيان مرادها وفي بيان مقصدها، هذا دلالة على أن الله عز وجل هو المتفرد بهذا الأمر، ليس أحد آخر غيره. ولذلك جاءت كل هذه الآيات في القرآن الكريم لتؤكد على أن المقصد الأول أو أن الذي يبين مقاصد التشريع هو الله سبحانه وتعالى. ومنه أيضا قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، و العديد من الآيات الأخرى التي تبين ذلك المراد. ثم يقول في التعريف هي المصالح العاجلة والآجلة للعباد التي أرادها الله عز وجل من دخولهم في الإسلام. يعني ايه الكلام ده؟ لما اجي اقول لك بقى من دخول فين في الاسلام، يعني انا ده شرط بقى ان انت مش هيتحقق لك المصالح دي اللي هي الدنيويه او الاخرويه الا بعد دخولك فين في الاسلام، مش كده ولا ايه؟ اذا لا يحقق المقاصد التي ارادها الله عز وجل العباد الا من دخل في شريعه الاسلام واخذ الاسلام كله. لذلك القرآن الكريم جه مخاطب لهذه المسألة بقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إذا هذا القيد لا بد منه، يعني أنت هذا حاجة بديهية، يعني أنت عايز تستفيد من أحكام الشرع وأنت بعيد عنها، لا ما ينفعش. بيبقى إذن عشان نقول إن يتحقق عندك مقاصد الشريعة الإسلامية لابد أن تكون تابعا لشريعة مين؟ الإسلام، وداخلا في شريعة الإسلام. ولا يغني عن الدخول في الإسلام كونك إن أنت ملتزم بشرائع الإسلام. يعني ممكن واحد يكون غير مسلم تمام، لكنه ملتزم بأحكام مين؟ أحكام الإسلام، زي ما احنا بنشوف الآن في الدول الغربية اللي هي عرفت إن الإسلام هو الحق وإن الإسلام هو الدين الصواب، فبدأت تاخد أحكام الشريعة الإسلامية وبدأت تطبقها عندها وفي الكثير من المعاملات، وبيعترفوا من إن الشريعة الإسلامية هي الملاذ وهي الصالح العام، فهم بيستفيدوا من أحكام الشريعة الإسلامية في أمورهم الدنيوية. لكن دول عاملين زي مثل الحمار يحملوا أصفار، عاملين زي العلماء اللي هم اخترعونا الاختراعات الحديثة دي، لكن لم يكن عندهم نية العبادة لله عز وجل حتى يؤجروا. فبالتالي ما ينفعش الواحد ان انا اقول له ان انت هتستفيد بمصالح الشريعة الاسلامية الا بعد دخولك بالاسلام. يبقى دخول الاسلام ده شرط، كأنه ايه هو الشرط عشان تستفيد من مقاصد الشريعة الاسلامية. وما يكفيش عن دخولك في الاسلام ان انت تقول لي ان انا ملتزم باحكام الشريعة الاسلامية بتاعتك، لا ده انا بقول لك لازم عشان تستفيد لازم الاول تدخل معايا في البطاقة ويكون ايه اسم اسمك مسلم وان انت معتنق للدين الاسلامي. وكذلك ايضا ما ينفعش ايضا ان انت تكون مسلم فقط ولا تتبع احكام الشريعة الاسلامية، يعني الحاجتين الاتنين ما ينفعوش واحدة دون الثانية. وعشان كده بنقول في التعريف لا يغني قيد من هذين القيدين عن القيد الاخر. فما ينفعش الواحد بقى اقول له ان انت التزمت بأحكام الشريعة الإسلامية لكنك غير مسلم، كده يبقى أنت هتستفيد من مقاصد الشريعة الإسلامية، ده ما ينفعش. وما ينفعش أيضا لواحد مسلم إن هو مسلم في الظاهر ولا يعمل بأحكام الشريعة الإسلامية ولا يعمل بكل أمورها، وأقول عليه أيضا أن هذا سوف يستفيد من أحكام الشريعة الإسلامية أو أنه سوف تتحقق عنده مقاصد الشريعة الإسلامية. وعشان كده بنقول في التعريف هذا القيد لا بد منه ولا يغني عنه ما بعده، اللي هو قوله وأخذ إيه بشريعتهم، وأخذ بشريعة وأخذهم بشريعته، هذا لا يغني عن ذلك. والدليل على كده ما نقولها إذ قد يأخذ الإنسان بشريعته أو بشريعة الله عز وجل لا دخولا في الإسلام ولا استسلاما للملك العلام، وإنما لتحقيق مصالح زي ما بتعمل الدول الغربية التي تأخذ ببعض شرائع الإسلام دون الدخول فيه، قد قننوا الإسلام والتزموا به في مصالح، لا إيمانا برب العالمين ولا تصديقا بنبيه محمد. وكذلك قولنا في التعريف أخذ بشريعته أي شريعة الله عز وجل التي أرادها وارتضاها لعباده في كتابه وسنته. وهذا القيد أيضا شامل لكل الأحكام الشرعية فعلا، تمام، أو تركا أو تخيينا، يعني لازم تاخد كل كل الأوامر وكل النواهي، وكذلك التخيير ما بين الأمر وما بين النهي والإباحة، فيشمل الواجب والمندوب والمحرم مكروه ومباح، كل هذه الأحكام إنما شرعها الله عز وجل من أجل حكم معينة ومن أجل مقاصد معينة، وهي تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم زي ما قلنا وبينا، إما في الدنيا وإما فين في الآخرة. وهذا القيد من جون برضك اللي هو قوله مؤاخذ بشريعته، هذا القيد لا بد منه ولا يغني عنه ما قبله. ليه ما ينفعش يكون واحد مسلم إذ قد يدخل الإنسان في الإسلام لكنه لا يأخذ بكل كل ما جاء في شريعته فيتهاون في الأخذ بها فتفوته المصالح التي أرادها الله من هذه الأحكام. وإحنا ابتلينا في هذه الأيام ببعض الفئات من هذا النوع، اللي هو يجي يقول لك إن إحنا الجماعة اللي اسمهم القرآنيين دول هم اللي يقول لك إن إحنا ناخد بأحكام القرآن الكريم وما ناخدش بالسنة إلا لو كانت موافقة للقرآن الكريم، فإحنا نقول له لا، إما أن تؤمن بالقرآن والسنة معا وإما أن تترك الجميع وأمرك إلى الله عز وجل وأمرك إلى الله عز وجل. فهذا الشخص الذي يريد أن يؤمن ببعض الكتاب والعياذ بالله ويكفر ببعض لا يصلح فأن يكون مهيئا للاستفادة من مصالح التشريع الإسلامي، فسوف تفوته المصالح التي أرادها الله عز وجل من هذه الأحكام. إلى هذا القدر من الكلام أقف بكم عند بعض المصطلحات الأخرى التي قد تترادف مع كلمة مقاصد الشريعة الإسلامية، يعني هناك بعض الألفاظ المترادفة مع كلمة مقاصد الشريعة الإسلامية، فأقول يمكن أن أقول بدلا من مقاصد الشريعة الإسلامية أقول الحكم من تشريعات الأحكام أو الحكمة من تشريع الحكم، وممكن أسميها بالعلل، وممكن أسميها بالمعاني، وممكن أطلق عليها من المصالح. يبقى إذن كلمة مقاصد يرادفها 4 كلمات: الحكم أو الحكمة والعلل والمعاني والمصالح. ولذلك نجد أن كلمة مقاصد الشريعة الإسلامية لم تأتي عند الأصوليين قبل ذلك، يعني لم يأتي قبل الإمام الشاطبي عند الأصوليين الأول والمتأخرون من الأصوليين. ما كانش يعبروا بكلمة مقاصد، وإنما كانوا يعبرون بكلمة الحكمة والعلل والمصلحة، وما كانش يذكروا أبدا كلمة مقاصد. وعشان كده قلنا الإمام الشاطبي هناك قديما، قلنا لكم إن الإمام الشاطبي سلك مسلك من كان قبله، ولم يضع تعريفا للمصالح أو تعريفا معذرة للمقاصد، لأنه صار على من كان قبله من العلماء، فقد يعبرون عن المقاصد ببعض الكلمات الأخرى، زي ما عبر الإمام الجويني، وده اسمه إمام الحرمين، وكتابه يسمى البرهان في علم أصول الفقه، والإمام الغزالي في كتابه المستصفى في علم أصول الفقه، وكتاب الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، كلهم لم يعبروا بلفظ المقاصد، وإنما عبروا عن المقاصد بدلا منها بلفظ الحكم والعلل والمعاني والمصالح. كل واحد منهم كان يعبر بهذه الطريقة، ولم يأتي مصطلح مقاصد الشريعة الإسلامية أبدا قبل الإمام الشاطبي، ولذلك يعتبر الإمام الشاطبي هو إمام مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو صاحب ذلك المصطلح. اللهم اجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.